إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في حديث أنس رضي الله عنه عن عتبان ابن مالك وهو أحد الأنصار من مشهد بدر، وكذلك عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير، عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه أن عتبان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في الغد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه، ودخل البيت وكان غاصا بالناس. أول ما عرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى بيت عتبان توافد أناس كثيرون. فأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعتبان: أين تريد أن أصلي؟ في منزلك؟ قال: في المكان الفلاني، وأشار إليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يصلي دار حوار بين الصحابة، فقال قائل: أين مالك ابن الدخشن؟ أين مالك ابن الدخشن أو الدخشن؟ فقال بعضهم: إنه لمنافق. وقال بعضهم: وددنا لو أصابه شر، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، هو يقول ذلك. وفي رواية قالوا: الله ورسوله أعلم، ولكننا لا نرى وده ولا وجهه إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم عليه النار، إذا أيقن بهذه الكلمة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى هي أنه لا ينبغي للمرء إذا أراد أن يسلم عرضه أن يعرض نفسه لمواضع التهم، وليس هناك إنسان فوق الشبهات إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات، إلا أنه لما كان معتكفا يوما وجاءته زوجته صفية رضي الله عنها فقام ليودعها، كما في الرواية ليقلبها أي يودعها، فمر رجلان من الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي صفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته أسرع الخطى، فقال لهما على رسلكما، على مهلكم في المشي، إنها صبي، يعني ليست امرأة أجنبية. طب وحتى لو كانت امرأة أجنبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، وين المشكلة يعني؟ بعض العلماء، وأنا أرجح هذا، كان يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم محرما لجميع نساء الأمة. وعندنا يعني وقائع تدل على هذا، منها واقعة أم حرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجرها وكانت تفلي رأسه بتفليه، يعني وصول ما فيش أكثر من كده. طبعا الدليل ده في بعضهم يقول لك كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت محرم بالنسبة له، وآخرون ينكرون هذه المحرمية. لكن عندنا حديث آخر في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تقول: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء، كان فقيرا لا يملك شيئا إلا ناضح بعير يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، البعد عدة كيلو مترات من المدينة. فكانت مهمة أسماء إنها تذهب إلى هذه الأرض ماشية وتأتي بالنوى وتبرقه حتى يأكله الفرس. وطبعا أنتم يعني أهل نخل وعارفين النوى وعارفين الدير، النوى صعب إنك أنت تجيب الهول وتقعد تدق فيه عشان تخليه برضه يعني تكسره عشان الفرس يعرف يأكل. فكانت تذهب ماشية إلى الأرض دي وترجع شايلة على رأسها النوى. ففي مرة من المرات هي رجع النبي صلى الله عليه وسلم راكب الجمل بتاعه ومعاه مجموعة من الصحابة، فلما رأى أسماء أناخ الجمل، أناخ الجمل خليه مركع، ودعا أسماء لتركب خلفه. طب أسماء بنت أبي بكر دي تبقى إيه؟ أخت عائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد يقول لي أصل دي محرم، لا مش محرم، محرم مؤقت. محرم مؤقت بمعنى ايه؟ لو ماتت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتزوج أسماء لو كانت خالية من الزواج، يعني أخت مراته ليست محرمة. هو هي هي أنت ممنوع أن تتزوج أخت مراتك ومراته وأختها تحت، فهي مش محرم في الحقيقة. فكل يدعوها لأن تركب خلفه كمان. يعني في وقائع كثيرة، وحديث عن الليث بن تيهان لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر إلى بيته فلم يجدا فجلس حتى جاء أبو ليث. ويعني وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن كغيره من الرجال. ومع ذلك قال للاثنين من الأنصار: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا أشك فيك. فقال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. لو أساء واحد منهم الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يهلك. لو بينه وبين نفسه قال إيه؟ هو واقف معاها ليه؟ هو عمال يحرم علينا إن إحنا نقف مع النساء وهو يقف مع النساء؟ لو بس الكلام ده تردد في صدره وممكن تصل إلى الاعتقاد ممكن ينفر على طول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استوقفهما رحمة بهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق مستوى الشبهات، يعني لا احد يظن اطلاقا ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث عمر بن الخطاب، في حديث ابي هريره في قصه عمر، قال ابو هريره: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا عمر، اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم للبارحه اذ دخلت الجنه فرايت فيه قصرا ورايت عليه جاريه تتوضا، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. فقال: فلما علمت أنها، يقول امرأة عمر يعني، ذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. لأن عمر الخطاب كان غيورا، ده في المنام يا جماعة، في المنام يعني يراعي أصحابه حتى في المنام مش في اليقظة. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت بدرا. فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغار، يعني أنت أصول من يحفظ العرض بخلاف كافة بني آدم. الشيطان ممكن يلعب فيه لو اختلف المرأة من النبي، لكن حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم العلقة دي استخرجت كما أنتم تعلمون لما شق قلبه عليه الصلاة والسلام، واستخرجت هذه العلقة من قلبه وغسل قلبه بماء زمزم، فلم يعد للشيطان فيه نصيب للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو النبي عليه الصلاة والسلام حرص، هو كما قلنا فوق مستوى هذا، حرص أن يبرئ نفسه، وحرص أيضا أن يعني يرحم هذين الصبيين من سوء الظن به. فكيف بنا؟ أي إنسان لابد أن يستبرئ لدينه ولعرضه، ما يقولش أنا فوق مستوى الشبهات. قال عندنا مالك بن الدهش، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وصل إلى سمعه حوار الصحابة، وده برضه فيه رد على من يقول إن الإنسان إذا وعى ما يدور حوله وهو يصلي نقصت صلاته. فهو الإنسان أصل، يعني أنا بصلي واثنين ثلاثة بيتكلموا بصوت عالي، فهمت الموضوع، وأنا بحاول أجمع قلبي وأستحضر قلبي وأخلي، فهمت الموضوع اللي حواليا إحنا بنتكلم ده، يعني ينقص من الأجر، ينقص من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعى موضوعه، وبعد ما انتهى من الصلاة قال أليس يشهد عرضه، مما يدل على أنه فهم الموضوع من هؤلاء الصحابة. قالوا واحد منهم قال أي ملك ابن الدهشو، كأنه يعني يريد أن يستثير الحاضرين على هذا الرجل، أي مالك؟ طب لماذا سأل عن مالك خصوصا، يعني كما في صحابة كثيرون غائبون عن مالك، وفي ناس المدينه كلها طبعا مش كلها تحضر عند جالي بمالك، لماذا هذا بالذات؟ كانه اراد ان ياخذ حكما من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. فجمع قالوا انه لمنافق، وقال اخر وددنا انه اصابه شر، وددنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. بعد ما انتهى من الصلاة قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا هو يقول ذلك، وفي الرواية الثانية الله ورسوله أعلم، ولكننا ده موضع الشهادة لا نرى وده ولا وجهه إلا إلى المنافقين. هل يعقل يكون في إنسان عدو لك ويسعى إلى إيصال الشر إليك، وتلاقي واحد ثاني يدعي صحبتك ويدعي محبتك وهو لا يترك هذا العدو، كل ما يمشي تلاقيهم حاطين إيديهم في إيدين بعض، بيتعشوا مع بعض، قاعدين في منتزه مع بعض، ده ممكن يكون صادق المحبة بالنسبة لك وهو يصادق عدوه؟ هذا ليك. عشان كده قال لا نرى وده ووجهه الا الى المنافقين، وهذا هو الذي جعلنا نقول انه منافق، مع ان النفاق امر قلبي. هل دخلوا في قلب الرجل عشان يحكم عليه هذا الحكم؟ العلماء قال لك لا، لكن يجوز لك أن تحكم على ما في قلب إنسان بقرينة تنصب في الخارج تعلق عليها الحكم. إزاي كلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إحنا عندنا في مجلس زي ده كل مجلس في ناس كبار وبتاع والكلام ده، وجاي واحد كبير القلب، في بعض الناس ما بيقوش زعل ويرضى وممكن يترك المجلس ويمشي. طب هذا الرجل الذي ترك المجلس ومضى لان بعض الحضور لم يقوموا له، ينطبق عليه الحديث ولا لا؟ الحديث يقول: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب الشروط أمر قلبي ولا إيه؟ أمر قلبي. طبعا لماذا حكمت عليه وده أمر قلبي؟ قالت: لأن أن غضبه دل على ما في قلبه. لو كان يستوي عنده الأمرار داود يقوم أو لا يقوم ما كان غضب. طب لماذا غضب إذن؟ لأنه يسره أن يقوم الناس له، ولذلك غضب إذ لم يقوموا له. فهذا الغضب مسألة واضحة بالنسبة لنا، مش أمر قلبي خفي، لا، مسألة واضحة أعلق عليها حكم على طول. المدرس في المدرسة دايما، معرفش العادة دي موجودة ولا لا بعد فساد التعليم والمدرسين بقوا بيتملقوا الطلبة الآن لاختلال البنية الاجتماعية. بقى التلميذ بيروح المدرسة بالسيارة، أحدث موديل، والمدرس مش هيعرف المدرس، تمام؟ فأصبح في بنية اجتماعية اتقلبت، وأصبح أي مدرس ممكن يبص للولد كده ولا يعاقبه، ممكن يروح يعمل له محضر في اسم الشرطة، فضلا عن دروس خصوصية تدل ربحا هائلا على المدرسين. فأصبح المدرس يتملق الطالب، وتسمع الحوار بين الطالب والمدرس تلاقيهم كأنهم أصحاب بيهزروا مع بعض. يقول له: يا أستاذ أنت بتلعب في ديلك اليومين دول، إيه الموضوع والحكاية والرواية والبتاع؟ إزاي قلت له الأستاذ بتلعب في ديلك؟ هو الأستاذ جرب على هذا. ليه؟ لأنه محتاج إن يجيله، لأن بيدفع في الدروس الخصوصية، وانقلبت المعايير. كان زمان إحنا لما كنا في المدارس والكلام ده، أول ما المدارس يدخل قيام، بدون ما حد يقول خيام كنا بنقف. لو صادف ان واحد لم يقم يجيبه ويقول له ويعاقبه ويقول له: هات ولي امر الحكم. يجي ولي امره يقول له: الولد ده قليل الادب، انا دخلت ولم يقم لي، وممكن يكسره مدرسه، ممكن يعاقبه، ممكن يقع عليه جزاء. طب الغضب الشديد الذي فعله المدرس ده مش يدل على انه كان يسر بل يقوم الناس له؟ فهذا الغضب هو ده اللي احنا بنقول ايه، علامه خارجيه ممكن نعلق الحكم عليها، عشان مش واحد يقول لي: وانت ما ادراك بالذي في قلبه. لا، ممكن يظهر. قال الله عز وجل عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. اهو يعني المنافق والنفاق امر قلبي. الله عز وجل قال: انك تستطيع ان تعرف هذا من لحن القول، من طريقة الكلام. طريقة الكلام تبين انت بتحتقره او بتحبه، تبغضه، تكرهه، طريقة الكلام. والعلماء بيقولوا السياق من المقيدات، سياق الكلام او سياق الفعل او طريقة الكلام نفسها. يعني تخيل مثلا انت راجل كبير القدر وعندك مجموعة من الخدم، وواحد هرب منك، فأول ما بتشوفه معروف، أول ما بتشوفه: أهلا يا سعادة الباشا. طب هو باشا ولا أخاه هيورم دلوقتي أهو؟ مش باشا ولا حاجة، ده هربان منك، وممكن يكون اختلس أموال ولا عين الحال ولا بتاع. بتقول له: أهلا يا باشا، تعالى يا باشا. كلك تقول له تعالى يا باشا وهو مش باشا، ده يدل على إنك أنت صندوق يمين العقوبة. يعني كلمة باشا في الأصل دايما تقال في بعض الايه؟ التكريم. آية بيه يا باشا فلان يا فلان. طب ايه اللي خلاني اعرف ان انا هعاقبك؟ طريقة الكلام نفسها. كما قال الله عز وجل لواحد من اهل النار: زوح انك انت العزيز الكريم. طب هو عزيز وكريم؟ ده يقذف في النار دلوقتي. يبقى زوح انك انت العزيز الكريم، له عزيز وله كريم. يعني كلمة عزيز وكريم لو قيلت بحب، لو قيلت باحترام، لو قيلت في مكانها، يبقى عزيز تنزل على نفس المعنى وكريم تنزل على نفس المعنى. يبقى سياق الكلام طريقة الكلام كلها بتقيد الكلام. أعرف ده إذا كان المقصد منه الاحترام أو غير الاحترام. فلما يكون واحد وده ووجهه للمنافقين بصفة دائمة، أنا معذور لما اتهمتوه بالنفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هل دخلتم قلبه؟ هل علمتم ما في قلبه؟ لم يقل لهم هذا. ليه؟ عذرهم. لأن في قرينة خارجية بتقول أن هذا لو كان مؤمنا وصادق الإيمان ما جعل معظم جلساته مع المنافقين والمناوئين وإلى آخره. فلذلك لم يلوم أحدا من الصحابة على هذا. عشان كده احنا بنقول دائما أي إنسان كريم يريد أن يصون عرضه لابد أن يبتعد عن الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام قسم المراحل اللي بيمر بها الإنسان لثلاثة. قال الحلال بين، الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. وعندنا حديث بعض العلماء يقول هذا الحديث مفتي من لا مفتي له. يعني انت وقعت في نازله وعايز مفتي، ما انت تشتري مفتي، فهل ممكن يبقى عندك مفتي؟ قال لك اه، حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هو ده المفتي الجاهز على طول حتى لو لم تجد مفتيا. قلبك رايح فين؟ بقول لك اذهب ولا احجب؟ انت قلبك فين؟ بقول لك احجب يبقى احجب، انت مش عايز مفتي. تقدم تقدم، انت لا تحتاج الى مفتي. بخلاف بعض الناس اللي يقول لك ايه؟ استفت قلبك وان افتاك المفتون. ياتي على الاحكام الشرعيه اللي فيها حلال وحرام ويقول لك انا استفت قلبي. الكلام ده خطا. يبقى ايه لازم تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ لا، استفت قلبك في مسائل الورع وليس في مسائل الحلال والحرام. حلال والحرام ده عايز مفتي، او مش لاقي مفتي دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن استفت قلبك في مسائل الورع فقط، مش في مسائل الحلال والحرام. لان انا شايف ناس كتير يقول لك استفت قلبك، احنا في الحج مثلا وعايز مثلا اتعطر، عايز اعمل اي حاجه محظورات الاحرام، ليه استفت قلبك؟ لا، مفيش استفت قلبك، لان في حكم شرعي في المساله دي. طيب مثلا لما اروح ارمي الجمرات انا مكسر الروح وعايز اوكل، هل ممكن انا اوكل مع قدرتي على الذهاب؟ يقول لك استفت قلبك، الكلام ده كله انا لقيته في ناس كثيرين في الحج. لا، دي ما فيهاش استفت قلبك، دي فيها حكم شرعي. لكن انت اذا كنت قادرا على الفعل اللي يلزمك ان توكل ابدا. يبقى استفت قلبك في مسائل الورع دون مسائل الحلال والحرام او مسائل الجواز وعدم الجواز. فانا بقول في هذه الجزئيه مساله الواحد يترفع عن الشبهات ولا يجعل عرضه مضغطا في افواه الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماته الاعداء، وهذا كان من دعائه في دور الصلاه، كان يستعيذ بالله من شماته الاعداء. ليه؟ لان المرء لا يستطيع ان يعيش مع شماته عدوه. فصح لهم الفكره بعد ان اسقط اللوم عنه راسا، لانه في قرينه الصحابه علقوا الحكم عليها، وهي ان وجهه ووده للمنافقين. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه. لا اله الا الله محمد رسول الله، ده الاعلان الرسمي لدين الاسلام. معناها لا معبود بحق سوى الله، ولا متبوع بحق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان الله عز وجل لا شريك له في العباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. وكل قول يخالف قوله صلى الله عليه وسلم فهو هدر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. فإذا قال قولا لا يتقدمه أحد، وإذا فعل فعلا لا يتقدمه أحد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الصحابة جعلوا هذه الآية في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري وبه أختم، من حديث السيد بن يزيد وهو صحابي صغير، قال: بينما أنا ملتكئ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ حصلني رجل رماه بحصاة، فنظرت فإذا عمر في أيام خلافته، فقال: ائتني بهذين. كان في اثنين بيتكلموا بصوت عالي كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهذين. فجاء فقال: من أين أنتما؟ فقال: نحن من الطائف. قال: أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. ضربهم يعني: أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت، والاثنين رافعين أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل آية على عمومها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياته عليه الصلاة والسلام كما مات. وكما قال أبو بكر لما له لما جاء قال: طبت حيا وميتا، وحقه عليه الصلاة والسلام حي كحقه ميتا. وذلك العلماء أنكروا على أن يرفع صوته. مالك أنكر على الرشيد لما الرشيد يكلمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام العلماء والربانيين الذين ما كانوا يهابون أحدا، لما رفع صوته قال: يا أمير المؤمنين أخفض صوتك ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي. طب فين صوت النبي وهو مدفون؟ كان مالك يحدث بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ان انا اقول بأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وترفع صوتك على صوتي انا، يبقى كانك رفعت صوتك على صوت النبي عليه الصلاه والسلام. فشوف وصل توقيره الى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله بها قبل لا اله الا محمد رسول الله حرمه الله على النار. لماذا؟ لا تاخذ الناس بظاهر افعالهم. قد يكون رجل جيد وله سرائر وأخطأ في بعض تصرف فلا تحكم عليه، لكن في نفس الوقت نحن لا نهمل الظاهر للودة القليل اللي ممكن نعلق عليها. وطبعا القول الأخير ده ممكن يفتح باب كبير من التساؤلات لعلي إن شاء الله في الجلسة القادمة أفتح معاكم المسألة دي. يعني في بعض الناس يقول إن الواحد قد يكون وليا وهو يرتكب المحرمات الظاهرة، يعني ممكن يكون بيشرب حشيش ومخدرات وكذا وهو من أولياء الله مثلا، فيقول لك لا لأنه باطل، وإنما الظاهر لا تحكم على الظاهر. عشان كده أنا إيه يعني جعلت المشفى اللي عايز أشبك عليه هذا المعنى في آخر كلمة عشان يبقى نستأنف الكلام عن مسألة الظاهر والباطن، لأن بعض الناس غاروا فيها حتى أدخلوا الفجرة في من ضمن جملة أولياء الله الصالحين الذين قال الله عز وجل عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.